حبيتك للأسف خانك وقلبك هز ميزانك سكوتك للأسف خانك وقلبك هز ميزانك أنا ما قلت أبي حبك أنت طحت بلسانك أنا ما قلت أبي حبك أنت طحت بلسانك أنت طحت بلسانك أدري بداخلك والهان والكلمة أعشقك عطشان تعب قلبك الكتمان وبزل انهيتك كتمان أدري بداخلك والهان والكلمة أعشقك عطشان تعب قلبك الكتمان وبزل انهيتك كتمان حبيبي أغلى خلانة شكرا قلبي لك ممنون